لما يكون الإنسان بقى محتاج إنه يبقى في خضوع دائم. فربنا جل جلاله العظيم الجليل يشرع له ويشرع له حاجة يبث فيها هذا الخضوع، يطلع فيها هذا الحنان. الله جل جلاله العليم اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، يعلم جل جلاله أن هذا الإنسان الحساس محتاج حاجة يبث فيها حبه ويفرغ فيها همه ويطلق فيها العنان لعواطفه الجياشة لربه الذي لا يراه ولا يسمعه وإنما يؤمن به. فجعل الله هذه الكعبة لنسكب عندها كل ما نملك من حب وعواطف. وصلت؟ لا. ليه؟ الإنسان ربنا خلقه فقير محتاج بذاته، من جواه كل إنسان كل بشر مهما كان هذا الإنسان محتاج يقول يا رب، محتاجها، هو محتاجها، محتاج إنه يقول يا رب. في الحين على فترات متباعدة فشرع الله في دين الإسلام قضية الصلاة، إن ووزع الله هذه الصلاة على مدار 24 ساعة. الظهر، الصبح الأول في جوف الليل، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، صبح، لكي لا ينقطع هذا الإنسان عن الله، لكي يقف دوما أمام ربه الحق الذي لا يشعر شعور حقيقي دون أي ذرة شك أنه أمام الذي خلقه ورزقه وهو القادر عليه والقاهر فوقه، الذي أعطاه كل ما سأل، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الله وما بكم من نعمة فمن الله وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لما الإنسان يقف قدام ربنا كده ويبقى يعلم إنه واقف قدام ربنا أمام الله الذي يعلم الخواطر الدقيقة في ذهنه وفي صدره وفي قلبه وفي خواطره، يقف في الصلاة وهو يعلم أنه واقف أمام الله الذي يعلم الأمانية الموؤودة المنسية أو الأحلام القديمة المطمورة التي تخلى الإنسان عنها أو يأس من تحقيقها. يبقى الإنسان واقف قدام ربنا يعلم أنه واقف أمام الله الذي يعلم يعلم تفاصيل خواطر الإنسان يغير عليها من نفسه فلا يشرك فيها القلب والعقل، ويبقى عارف إن ربنا شايفها ويعلمها. اللي يفهم الحتة دي يفهم يعني إيه صلاة. ولذلك الصلاة في الإسلام شيء عظيم جدا. قال الصلاة عماد الدين، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، عمود الدين. الصلاة الصلاة، فلما الإنسان يفهم قضية الصلاة لازم يفهمها بقى من الأول، من مقدمتها، من المدخل، من البداية، من الطهارة، لأن الطهارة من أسرار الصلاة. الطهارة سواء كانت وضوء أو غسل قبل أن يقف بين يدي الله، لا، وشريعة الإسلام اشترطت طهارة الجسد والثوب والبقعة المصلى عليها. يبقى لازم جسده يبقى طاهر وثيابه تبقى طاهرة والمكان اللي بيصلي فيه طاهر. واللي يفهم ده يعرف اسم الله القدوس، القدوس. اشترط الإسلام، اشترط الشرع انك قبل ما تقف تصلي تتوضأ. طهارة الأعضاء وأيضا طهارة السر. طهارة السر أن يقدم التوبة. إزاي؟ لما قال لك ردد الأذان، تسمع الأذان تقول الله أكبر أكبر. ودايما أقول لك ربنا أكبر من إيه؟ الله أكبر. أكبر من إيه؟ ما تقوليش من كل حاجة، لا، حدد. أنا أريدك أن تعتقد أن الله أكبر منك، من شهواتك، من أهوائك، من همومك. اعتقد كده، طلعها حتة حتة، طلع همومك كده وقول الله أكبر منك من هذه الهموم. الله أكبر من مرضك، أكبر من زوجتك وولادك وأبوك وأمك، أكبر من مشاغلك. الله أكبر، أكبر من مشاكلك، أكبر من شغلك ومستقبلك وحياتك. الله أكبر، أكبر من مشروعك الكبير وأحلامك المستقبلية. الله أكبر. فلما يبقى عندك الله أكبر، كل ده بقى ورا الله أكبر، وأنطلق إلى الله. لكن ما ينفعش إنك تقول الله أكبر وتقدم حد على ربنا، ما ينفعش، مش هتنفع. ويبقى عندك حاجة أكبر، هم أكبر، مشاغل أكبر، حاسس بخطر أكبر، مفيش. سبحان الله العظيم، يذكر أن المأمون الخليفة، المأمون ابن هارون الرشيد، يعني له قصص كتير قوي. ابو فكروني اقول لكم حاجه من طرائفه، فلكن خلاص الكلام دلوقتي انه المأمون كان احيانا كده له اشياء هنات، فقال يا رب إن ذنوبي عظيمة، ولكن يسير من غفرانك يذهب معه عظيم جرمي، وأنا أبتغي يسيرا فيسر لي الغفران. لما بلغ هذا الكلام أظن الحسن البصري أو حد من العلماء قال هذا الكلام يكتب بالذهب. قال يا رب أنا طالب حاجة صغيرة أوي وبسيطة أوي من عندك، أنا صحيح ذنوبي كبير أوي، بس لو شوية مغفرة صغيرين منك يضيعوا كل ده. هي دي لما أحس أن ذنوبي وإن عظمت فالله أعظم ومغفرته أعظم وعطاؤه أكبر. الله أكبر، لما تحس بالله أكبر دي تمهيد بسيط واقعي سريع للدخول قبل الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله. كنت بقول إن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم شرع إن الإنسان يقول كل يوم الصبح 10 مرات بعد صلاة الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وبعدها في أذكار الصباح 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. يبقى 110 مرة قبل ما تخرج تروح شغلك، قبل ما تخرج للدنيا وللناس والأكل العيش، 110 مرة تكرر على نفسك أن الذي يحيي ويميت مين؟ الله. أن الذي يعطي ويمنع مين؟ الله. أن الذي على كل شيء قدير مين؟ الله. تخرج بقى تشتغل، تفكر ان حد هيديك وحد يمنعك؟ يا ابني ما انت قلت لا اله الا الله، مين اللي هيديك ومين اللي هيمنعك؟ مين اللي هيضرك ومين اللي هينفعك؟ انت مش قلت لا اله الا الله؟ يا عم صلى على النبي بقى، والسلام عليكم ورحمة الله.